الغضب شره كثير وينبغي الحذر منه، فهو من مساوئ الاخلاق. والانسان سريع الغضب، شديد الغضب، هذا من مساوئ الاخلاق، وينبغي الحذر من ذلك. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد الصراعه يجري يخرع الناس يطرحهم بقوته، ليس هذا هو الشديد في المعنى الحقيقي الكامل، وانما الشديد في الحقيقه هو من يملك نفسه عند الغضب. وإن كان يسمى شديد، يصنع الناس يسمى شديد، يسمى قوي، لكن أقوى منه وخير منه أن يملك نفسه عند الغضب. وهذا مثل الحديث الآخر: ليس المسكين بهذا الطوال، أي تمضه اللقمة باللقمتان والتمرة بالتمرتان، ولكن المسكين ولله بغنى يغنيه، ولا يخطر له ويصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس. هذا يسمى مسكين وهذا مسكين، كلاهما مسكين، لكن ذاك المتعفف أشد وأولى بهذا الاسم، وأحق بهذا الاسم، وأحق بالرعاية والصدقة. هكذا هنا ليس الشديد الصرعة، إنما الشديد من القوي الممدوح هو من يملك نفسه عند الغضب. والمفهوم من هذا أن ينبغي المؤمن أن يعالج نفسه ويجاهدها عند الغضب حتى لا يشتد غضبه، من الغضب الشرعي، من الجلوس إن كان قائما، بالقيام من المكان إلى مكان آخر، بالاستغاثة بشيء آخر مهما أمكن، يعني يفعل ما يستطيع من أسباب إزالته. ومن أعظم ذلك التعوذ بالله من الشيطان، وأعوذ بالله من الشيطان، لأنه من الشيطان، كما في الحديث الصحيح: إلى أبو كريم لو قالها لذهب عنه ما أجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الاستعاذة بالله من الشيطان هو من الأسباب الشرعية لإزالة الغضب، وهكذا اشتغاله بشيء آخر أو خروجه من المجلس أو اضطجاع وإعراضه عن الواقع أو جلوسه إن كان قائما أو سائرا إلى غير هذا من الأسباب التي يراها وعلة له على ترك الغضب. الحديث الثالث هذا حديث ابن عمر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الظلم ظلمات يوم القيامة. حديث خامس حديث جالس: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. هذا الحديثان يدلان على وجوب الحذر من الظلم، ومن يشمل الظلم بقول والفعل وغيرهما من انواع الظلم، يجب على المؤمن ان يحذر ظلما من جميع الوجوه، فلا يشير بشيء يعد ظلما، ولا يفعل شيء يعد ظلما، ولا يقول شيء يعد ظلما، بل يتحرى العدل في اقواله واعماله، ويبتعد عن الظلم في اقواله واعماله وسائر حركاته حتى ولو بالاشاره، لانها تعد عملا. سمى ظلمات لانه يجب له الظلمات يوم القيامه وذهاب النور، فسأل الله ثم زاد ظلمه زاد ظلمته يوم القيامة وذهب نوره، فيجب عليه الحذر من الظلم، سواء كان بالضرب أو بالقتل أو بأخذ الأموال أو بالسب أو بغير هذا من أنواع الظلم. فيجب عليه يتحرى القول الطيب والفعل الطيب، وكف عن إيذاء الناس وظلمهم. قال تعالى: والذين يؤمنون بالمؤمنين والمؤمنات وغير ما اكتسبوا وقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ويقول جل وعلا: ومن يظلم منكم نذيقه عذابا كبيرا. ومن يظلم منكم نذيقه عذابا كبيرا، وهذا وعيد عظيم وعاد، نسأل الله السلامة والعافية. فالظالمون ما لهم من ولي ولا نصير، فيجب الحذر، لكن أعظم الظلم وأكبره الشرك. ونقول في قوله جل وعلا: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، يعني المشركين. قال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. فأعظم الظلم هو الشرك. قال تعالى: والكافرون هم الظالمون. ومن الظلم التعدي على الناس بالقول أو بالفعل وبأخذ المال أو بغير هذا من وجوه الظلم، فهو ظلم ما في يوم القيامة، فيجب الحذر منه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان عنده يا أخي مظلمة من عرض أو شيء فليتحمله اليوم قبل أن يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح دخل الحسنات التي قد مظلمته، فإن لم يكن الحسنات دخل من سيئة صاحب وحمل عليه، نسأل الله العافية. حديث آخر يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما تعدون من غلس فيكم؟ قالوا: من لا درهم له ولا متاع. قال عليه الصلاة والسلام: لكن المفلس الذي يأتي يوم القيامة بصلاة وصوم وزكاة، ويأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فلت حسناته ولم يظلم عليه وفيها من سيئاته فطرح عليه ثم طرح في النار، نسأل الله العافية. هذا هو الخطر العظيم، نسأل الله السلامة. واتقوا الشح، حديث جابر: واتقوا الشح فإن أهلك من كان قبلكم. جاءت الرواية الأخرى عند مسلم: حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. حملهم الشح والبخل على سفك الدماء واستحلال المحارم. والشح هو الحرص على المال والجد في طلبه من كل طريق سواء حلالا او حراما هذا الشحيح. قال تعالى ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون. فالشحيح هو الذي يحرص على المال بكل وسيله ولا يبالي هل اخذه من طريق الحلال او من طريق الحرام بشده حرصه عليه ورغبته فيه. والبخيل هو الذي يمنعه ويتواجع يمنعه اذا حصله اذا حصل لا يخرجه في وجوهه كالزكاه والنفقات الواجبه ونحو ذلك. فكل صحيح بخيل وليس كل بخيل صحيح. فالواجب الحذرون لا ولا من الشح ومن البخل وان يكون حريص على تحري الحق واخذ المال من وجهه وصرفه في وجهه. هو مسؤول عن هذا مسؤول من اين كسب المال ومن اين وفي اي شيء صرف المال. فينبغي ان يكون متحريا لكسب المال ومتحريا في صرف المال حتى يسأل من السؤال من اين كسب وفيما انفق. واتقوا الشح فانه اهلك من كان قبلكم حملهم على ان سلفوا دماءهم واستحلوا محارمهم. قد يحلوه الحرص على المال على قتل يقتله ويأخذ ماله كما يقع لقطاع الطريق وغيرهم. قد يحلوه على السرقه والخيانه لحبه للمال ويحلوه على قطيعه الرحم قطيعه اقاربه لحبه للمال فلا يصلهم ولا يصل اليهم لحبه للمال. قد يضربهم بأخذ بعض أموالهم أو سرقة أموالهم أو خيانة أموالهم أو جحد أموالهم. كل هذا من آثار الشح نسأل الله العافية. عن السادس حديث محمود بن لبيد يقول النبي صلى الله عليه وسلم أخوف ما خالف الشرك الأصغر الرياء. هذا في حذر من الرياء ومن أخوف ما كان يخافه النبي صلى الله عليه وسلم على أمته ولا سيما الصالحون كالصحابة. لأن يعني رجعت الشيطان إلى الصالح والعابد فيزين له أن يرائي بأعماله فيبلغ الحذر ولو كان صالحا قد يبتلى بالشيطان فيقول لها لعلك تقرأ اسمع فلان لعلك تصلي وراك فلان لعلك تأمر معروف وراك فلان فيمدحه أو تنهى عن منكر فيمدحه أو ما أشبه ذلك. هذا هو الرياء الذي خافه النبي صلى الله عليه وسلم وهو من الشرك لكنه من الشرك الأصغر. وقد يكون أكبر إذا جر صاحبه إلى عبادة غير الله كالمنافقين نسأل الله العافية. يقول الله جل وعلا كما في الحديث ينسى الحديث آخره اذهبوا يقول المرائين اذهبوا يوم القيامة اذهبوا إلى من كنتم ترون في الدنيا فانظروا هل تجد ما عندهم من جزاء. والحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم من يسمى لسمع الله به ومن يرائي يرائي الله به. فيجب الحذر من الرياء والتسميع يكون في الأقوال والرياء يكون في الأفعال كالصلاة والتسميع يكون في الأقوال كالقراءة والتسميع والتهليل ولا بالمعروف والنهي عن المنكر ولا غير ذلك. فيجب الحذر من هذا كله. والحديث سائر حديث أبي هريرة رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم آية هناك ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف فلم يأتوا من أخاه. هذه خصائص النفاق. ويحييها بالله بن حمر الصحيحين أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا وإن كانت خسرة منا كان خسر منا حتى يدعها إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا خسر فلزم وإذا عهد غدر نسأل الله له. فيجب الحذر من صفاتهم وأخلاقهم الذميمة. فقال الله تعالى إن المنافقين يخادعون الله وخادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله ولا ولا إله ولا. قال تعالى المنافقون ومنافقون المنافق بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبلون أيده نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. وجنهم الله وعادهم في واضح من سورة البقرة من سورة البراءة وغيرها من سورة البقرة وغيرها. فيجب الحذر من أخلاقهم الذميمة وصفاتهم المنكرة وأن يكون المؤمن في غاية من العناية والإخلاص لله والثبات على الحق والقول به يرجو ثواب ربه ويخشى عقابه لا رياء الناس ولا حمد الناس ولا ثناء الناس. الله يجعل التوفيق والهداية صلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم ترجع إلى القلب والاعتقاد وشيء المنافقون قسمان من النفاق الاكبر هذا الى القلب نسال الله. النفاق الاكبر هذا الذي يكذب الرسول صلى الله عليه وسلم ويظهر الاسلام ومن يكذب الرسول هذا يحب كل اسلام من النار هذا النفاق الاكبر. واما هذا من النفاق الاصغر كذب الحديث والاخلاص في الله هذا من النفاق الاصغر ما يخرج به من الاسلام لكن يكون مظلوما وقد راجع عنصر اعتقاد الرجل نيته انما الاعمال بالنيات وانما الكليات. لا هو ما اعتقد ما دام راى الناس يدخل في النفاق. إذا كانت في حديثه أو

وضم البعد عن أسبابه، فإذا وقع فيه فليبادر بالأسباب التي تخطئه من التعرض بالله من الشيطان الرجيم ومن الضرور الشرعي ومن الهدوء للخروج إلى المكان أو السكوت أو الجلوس أو الاتجاه أو غير هذا من الأسباب التي يراها معينة له على تركها. وهكذا الحديث السابع حديث قول رضي الله عنه أن يصلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إن رجالا يتخورون يتخورون لما بلا فلا حول ولا قوة إلا بالله. هذا في حق الأموال بغير حق، هذا من نعم الله. فالواجب أن يصرف في وجهه وأن يؤخذ من وجهه ويصرف فيه بغير حق في المعاصي والخمور والفساد وظلم العباد، فلهم دعوة يوم القيامة إن شاء الله. الواجب أن تصرف الأموال في جهتها التي يرضاها الله من صدقات الفقراء من إنفاق على الأولاد والزوجات كما شرع الله من إقامة المشاريع الخيرية من الجهة في سبيل الله غير هذا من وجوه الخير. أما إضاعتها في الباطل أو استعان بها على المعاصي فهذا مما حرمه الله وفيه خطر عظيم على صاحب المال، نسأل الله العافية والسلامة. شرب الدقان قد يشتد حتى يكون جنوب، قد يشتد إن شاء الله. قال الوجه يقاس عليه، أقول يقاس الرأس جميعا أو قسم الوجه؟ لا ولا يفعل النص يعلم تمام، لا يتدعى لك بعد ما نعم ضرب النهي عن ضرب الوجه نعم محرم. لما نسمع في بعض الناس ما الأغلب على الزوجة ولا على ما يلتم له الوجه هل يسكن من جهة اليهود كثير نعم وحملها الإنسان وإنه كان جهل لا يستنكر الجهل، يستنكر العلم يستنكر الهدى هل يسكن الاستدابة في الوجه هل لا يجب وصل الوجه نعم كما في وصل الوجه لا يجب وصل الوجه نعم النبي صلى الله عليه وسلم ولا عنه وصل الوجه عليه الصلاة والسلام. حكم تقديم الطعام للمعزين نعم الشيء إذا كان حاضر ما تكون لها لهم جاءهم طعام يبدأ إليه المقدمون لأن الله يمكن جاء إليهم طعام فإذا جاء طعام حاضر وجاء ناس معزين يقدمون يأكلون لكن لا يسمعونه لا يقيمون ولا يأكلون. لكن إذا أهديك إلى جار طعام لأن مثله ميت قدموا للحاضرين طعام من النياحة نعم إذا أعد الطعام هو صاحب لا ماشي رأي هذا من الجائرين من النياحة ليس لما يحب طعام الناس ولا يجمع الناس ولا يقيم مأكل لا في السنة يهدى إليهم طعام يهدى إليهم من جيرانهم وأقاربهم كما أمر النبي أن يهدوا لأهل جهة الطعام لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام هذا هو السنة. فإذا قدموا لمن حضر وأكلوا من الناس الحدود العادية يعني جاءوا جيران أو أخوانا وأكلوا معهم نعم إذا جاءوا جيران نعم يا أخي إذا كان أكلوا من أمر لا يطلبون الطعام لله لا يسمعونه للناس لكن إذا أهدي إليهم فأكل معهم من حضر لا بأس والله يقول لك يحضر ليأكل يعني في حين حضر ليأكل من طعام فهين وجاء من أصحابه أو فقير جاء عرفنا أنه منهي عنه وأنه من الياح لا يقيمون كل أما أكلهم أكلهم ما أهدى إليهم لا بأس سلام نعم بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد قال هذا ابن حجر رحمه الله تعالى وعن ابي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم جزر هذه القاموس اذا شيء يعني فارغ نوع من السلاح ولا نوع من العصي ولا نوع من اللي ذكر يا شيخ سياق الجزر والجرز بالضم عمود من حديد جرز حتى عندي بالتفسير تقديم الرعاية. الجرز. هنا. عمود من حديد. بس. بس. محتمل. الجزرة. الجزرة. الجزرة. الجزرة كذلك. نعم. يمكن أشياء من حديد يعني مطارق من حديد عوالي من حديد. نعم. عمرو بن العباس الباهلي أبو عثمان البصري أو الأهوازي صدوق ربما وهم من العاشرة مات سنة 35 البخاري الباهلي ما على حد البصري ما على حد البخاري وحده نعم خامس نعم نعم سلام عليكم بشر بن محمد ولا ابن المفضل

أو هذا مذنب قبول الحق. بعد الرابع كذا كان يبحث الحقيقة في جده رضي الله عنه معاوية بن حيدة بعد بن حكيم ابن معاوية بن حيدة القشيري عن أبيه الحكيم عن جده معاوية وسلم بالله بأس به عند أهل العلم سند الحسن. النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن لم يحدث فيكذب وإن لم يحدث فيكذب ليوشك به القوم وإن له ثم وإن له هذا فيه يفيد الحجر من الكلمة.